غدير هم نقاكيد وتذكر ايدي وانتي ستذكر ما في دروبل انت غيت غدا الشيل ايدي وانتي ستذكر Yes. تتجادم ايدي وتجي تتجادم هيقتي وتجي غتجاد هن ركيت تتجادم ايدي وتجي تتجادم ما في تروبل هالنقط بيت قد الشيطة ايتي ويتكي استقل ايتي ويتكي ويتكي غتجل وهان ركم تتجل ايتي ويتكي استقل كدمت بلا تلاقي بتا نقوبل بتا هنا برصة ما الدار الدواء تايري تايري تايري تايري تايري تايري تايري تايري تايري رسالة بتا أسافرت يد ولطنت يد هني في السياد هني الملك تياد يا نور نجمي تايري دنيا راودي غيك دختيا كل رمت تايري تايري تايري تايري تايري تايري تايري تايري تايري تايري تايري تايري تايري تايري تايري تايري Dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, dairy, d